السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. قلنا أن المواضيع دي بتنزل كلينيكا وبتنزل ريتر. هنبدأ في أول حاجة الكرايتيريا of adequate bias. إيه هي الكرايتيريا of adequate diet؟ أي adequate diet لازم تتصف بالآتي. أول حاجة أن يكون عندنا adequate صوت بقى كفاية كبداية adequate total caloric supply. لازم يكون الوجبة دي بتديني الكالوريك سبلاي اللي أنا محتاجه. طيب احنا الكالوريك سبلاي اللي احنا محتاجينه قد ايه؟ مكتوب عندكم في منتصف الصفحة عشان ما حدش يفوت. أول حاجة الأطفال اللي هم بريماتيور أو بيتر ده محتاج 120 كالوري بير كيلو جرام بالدي. بريتر محتاج 120 كالوري بير كيلو جرام بالدي. النيوبورن العادي اللي هو فول ترم 9 شهور ده حسب وزنه فبنديله من 100 إلى 120 كالوري بير كيلو. يبقى دلوقتي البيتر لازم ياخد 120 كالوري بالكيلو. طفل حديث الولاده فول ترم حسب الوزن بتاعه بيديله من 100 الى 120 كالوري بالكيلو جرام في الدين. لكن ما بعد ذلك بيعتمد على وزن الطفل ازاي؟ بنيجي نحسب لاول 10 كيلو زي ما هو مكتوب عند حضراتكم بنحسب لهم 100 كالوري بير كيلو بير داي اللي هم اول 10 كيلو من وزن الجسم. وهنشوف ما معنى هذا الكلام. بنحسب لكل كيلو منهم 100 كالوري بير كيلو. طيب تاني 10 كيلو من وزن الجسم بنحسب 50 كالوري بير كيلو جرام بير داي. وما تاني 10 كيلو خمسين كالوري بير كيلو جرام بير داي. ثالث 10 كيلو او ما زال عن 20 بقى يعني اكتر من 20 كيلو كل كيلو زيد عن 20 نحسب 20 كالوري بير كيلو. يبقى ما زال عن 20 كيلو بنحسب لكل كيلو 20 كالوري بير كيلو جرام بير داي. ما معنى هذا الكلام؟ نفترض مثلا ان انا عندي طفل وزنه 8 كيلو. اللي وزنه 8 كيلو ده يحتاج كم كالوري؟ ده 8 في 100 مش 80 مش 80 خالص مش 80 خالص 8 ديت في اول العشرة مش 8 دول في اول 10 كيلو ولا صعبة دي. يبقى كل كيلو بايه؟ ب 100. يبقى هنا لو ضربنا هنضرب 8 في 100 يقول الوقت محتاج في اليوم قد ايه؟ 800 كالوري. طيب افترضنا جالي عيل وزنه 12 كيلو ده محتاج كم كالوري؟ 1100. عرفناها ازاي؟ ال 12 دول ادي العشرة الاولانيه وفي العشرة الثانيه دول 2 كيلو. كويس؟ في العشرة الأعمار والأوزان المختلفة. لكن انواع البروتين اللي هتديها، انواع الكربوهيدرات اللي هتديها، هتلاقي بقى تحت ده مسميات كثيره جدا. لذلك لما نيجي نوصف لام، مش كل ام هتبقى زي الثانيه، لكن في مواصفات عامه. اول حاجه لما نيجي نوصف للام، اكدنا ان الاكل ده تكون بروبورشن دايت. كلمه بروبورشن دايت يعني كل الحاجات اللي احنا قلناها موجوده، كالوريك سبلاي، فات، كربوهيدرات، فيتامين، بروتينز. طيب النقطه الثانيه، لازم الوجبه الغذائيه اللي هتطبخها ديت تكون حاجه متاحه وموجوده. كويس، ما تطلبش حاجات مش موجوده. انت ممكن تطلب حاجه من الام دي تقول لك اه عندنا الكلام ده، واحده ثانيه تقول لك انا ما اعرفوش وما اعرفش اوفره الى اخره. الحاجه الثالثه لازم تكون في مستوى، في اسف، في مستوى الاقتصادي بتاع الاسره. كويس، ويفضل تكون رخيصه برضه، سواء للغني او للفقير تكون حاجه رخيصه. والاهم من ده كله بالنسبه للعيل تكون تناسبه، يعني لها طعم. كويس، مش مجرد الام تجي تقول لها اديله كذا وكذا وكذا، والام تكون جايبه شويه مثلا بطاطس على شويه رز على حته اللحمه تضربها في الخلاط على طبق السلطه وتحط ده كله في الخلاط وتقول ضربات وتديه للعيل. يجي الوقت ياكل مش عارف ياكل ايه، حاسس كده ان هو لسه عايز ايه، واخد بالك حاجه تانية. يبقى هنا لازم تكون حاجه ايه؟ ثلاثه. ولذلك احنا من وعينا احنا هنا في مصر ان الامهات يقول لك انا مش فاضي. بنجيب مثلا احنا بناكل الولد انا لسه هديله معلقه رز ولا مش عارف ايه، او بقدر من كل ظرف وتقوم ضربهم له في الخلاط. انت لوحدك بقى الوقت تلاقيه قاعد اكنه دخل بطه البيت، اكنه بيقول اي حاجه مش عارف ياكل ايه، وياخد ويرجع لانه مش حاسسها طعم. تمام، فلازم يكون حاجه ثلاثه كل بالنسبه للعين. الكلام واضح؟ طيب بعد كده بنيجي بقى للنيوتريشنال ديسوردر. النيوتريشنال ديسوردر بنقسمهم الى ثلاث مجموعات. ده صفحه اللي بعد كده، الابنورمال والنيوتريشن. طيب افترضنا في واحد بيلعب عملنا عنده الاتي، خلي بالك زي الولد ده برضه الفيتامين قبل النص، المينرال قبل living under nutrition معناها reduction of all food stocks. كل الفود كونتنتس بتاعته اللي المفروض يحتاجها قلت. سواء بقى قلت 30% 20% 50% حسب بقى كل ام انت بتديها قد ايه. بس كل حاجه بتديها له قلت. ده بنسميه under nutrition. طيب all food contents are reduced. عشان انت لسه جاي. عشان انت لسه جاي من الشتة اللي قاعد هنا لو اكثر. يعني مش دايما كل واحد يجي يقول انت. تمام؟ انا ببدا السبعة وربع. انا جاي هنا. الولد كان المفروض ياكل 1000 كالوري ادانا له 500 بس. وكل حاجة قلت بنسبة 50%. دي بتسميها ايه؟ under نيوتريشن. بنسميها اندر نيوتريشن. الاندر نيوتريشن ده اكبر مثال هناخده ليه وهندرسه بالتفصيل النهارده اللي احنا بنقول عليه مرسمس. يبقى هنا المرسمس هو المثال الوحيد لمين؟ للاندر نيوتريشن. الولد بياخد كل حاجه عنده بياكلها قليلة عن الطبيعي ولفترة طويلة ماشي على هذا النظام. طيب افترضنا في واحد تاني جينا عملنا عنده أداة صوت ناس اللي بتزن كده اتناله كده ادي الوجبة الغذائية بتاعته الكالوريك سبلاي قد يكون قالت الدكتور ايفن أكتر من الطبيعي. لكن لو بصينا هنا الولد بنديله اكتر من اللي هو محتاجه او اللي هو محتاجه. لكن في حاجه كده من الحاجات اللي بياخدها قلت او زادت. الجزء المصدر ده جزء معين من الوجبه بتاعته قل او زادت. هقول مثال. نفترض ان الولد ده مثلا محتاج 1000 كالوري. لا انا بديله 1500 كالوري. ال 1500 كالوري دول الزيادات جت في ايه؟ زودت له كربوهيدرات، زودت له فات، زودته بس البروتين قللته جامد. يعني زودت حاجات وقللت حاجه معينه، قللت مين؟ أكل وافي وزيادة من كل شيء عدا البروتين. كميته قليلة. العيان ده هيدخل مني في حاجة اسمها إيه؟ كواشر كور. وهنفهم كواشر كور مرة القادمة بالتفصيل. طب افترضنا الولد بنديله كل احتياجاته من كل حاجة وزيادة أو اللي هو محتاجه. لكن الأيرن اللي في الأكل قليل. يقوم يجيله ايه؟ ايرن ديفيشنسي انيميا. طيب الولد ده بنديله كل حاجه في الاكل بزياده او اللي هو محتاجه لكن جينا على الكوليك اسيد قللناه يقوم يجيله رجاله براس الحنين. جينا ادينا له كل حاجه بس الاكل ما فيهوش فيتامين د يقوم يجيله ايه؟ ريكتس. حدث ولا حرك اي حاجه بقى من دول هلاقي عنصر معين قد وبيحصل ديفيشنسي للجزء ده. طيب يا اما زودنا كل حاجه انا اديته كل حاجه بزياده تمام بس مفيش حاجه ناقصه كل حاجه بزياده ما ناقصتش حاجه. اللي يحصل الولد ده بياخد 1000 بياخد 1500 ومفيش ولا حاجه ناقصه زودنا من كله يقوم يتخان يقوم قايله ايه؟ اوبستي. كل المسميات دي تدخل تحت تايتل اسمه مال نيوتريشن. كلمه مال نيوتريشن معناها انت ما بتديش المطلوب بس. يا اما زودت في الكل يا اما زودت او قللت في عنصر معين. بلاش ادينا العيان اكله اللازم وبعد كده الام كان عندها عيل قبل كده عنده فيتامين دي ديفيشنس وجاله ريكتس وطلع روحه في قاعده تديله فيتامين دي بكميات ايه؟ كبيرة مع ايرن ويدخل فيتامين دي توكسيستي. الام عندها هلع وخوف من موضوع الايرن ديفيشنسي، انيميا وانيميا رأس الحديد والكلام ده كله، قاعدة تدي الوقت حديد وفيتامينات عشان لو يدخل في هايبر فيتامينوزيس ايا كان نوع الفيتامين او المدر اللي هي بيعته ده. يبقى هنا كل ده تحت مسمى ايه؟ مالنيوتريشن. يبقى كلمة المالنيوتريشن يا اما ريدكشن او اكسس ان وان كومبوننت اوف ذا فود ستافس. يبقى هنا حاجه من محتوى الاكل بتاعنا قلت او زادت. اما في الاندر نيوتريشن الكل ايه؟ الكل قل. المالنيوتريشن كل حاجه في كالوريك سبلاي وكل حاجه مظبوطه معايا، حاجه واحده بس زياده او قليله. في مشاكل؟ طيب بعد كده افترضنا جينا عملنا الاتي. واحد كان بياكل كده، هو المفروض ياكل 1000 كالوري؟ لا، ده احنا بنديله 500. دي بنسميها ايه؟ اندر نيوتريشن. لكن جينا بصينا على الاكل بتاعه، هو كل حاجه قلت 50% مثلا، لكن جينا على البروتين لقينا البروتين اللي بياخده مش قللوه 50%، تقللوه 75%. يعني كان البروتين اللي فيه كمان اقل من الباقي. كويس؟ يقوم العيان يجي له حاجه اسمها ايه؟ مرض نص عشان الاندر نيوتريشن. لكن نقص البروتين يقوم جايب له ايه؟ كواشر كور. فيقوم جاي له حاجه اسمها مرازمك كواشر كور. تلاقي الواد عنده مرض بس كان عنده ايديما وشويه مانستيشن بتوع كواشر كور زي ما هناخد بعد كده. يبقى هنا المرض الكواشر كور دي بسميه بقى ايه؟ ميكسد اندر اند مال ايه؟ نيوتريشن. ده بسميه ميكسد اندر اند مال نيوتريشن. يبقى انا دلوقتي عرفت ان النيوتريشن ديسورد يا اما اندر نيوتريشن انما معناه يا اما مال نيوتريشن يا اما ميكسد اندر ومال ايه؟ نيوتريشن. في مشاكل؟ في مشاكل؟ طيب الناس بقى بتوع النيوتريشن قالوا طيب كلينيك اعرف العيانين دول ازاي؟ حطوا من سنه 77 الى هذا اليوم الكلام ده سامي وده الموست ابلايد كلينيكال في كلاسيفيكيشن كثيره جدا لكن اكثرها استعمالا واوسع استعمالا على مستوى العالم مش مصر بس اللي انا هقوله ده حاجه اسمها ويلكم كلاسيفيكيشن. هو صفحه 3. الويلكم كلاسيفيكيشن ده محطوط في سنه 77 يعني النهارده بقاله 33 سنة وما زال هو أفضل حاجة في السعر. خلاص؟ قال لك إحنا عايزين نشوف الولد ده وزنه النهاردة قد إيه؟ وزنه النهاردة قد إيه؟ ده اللي إحنا بنقول عليه the actual body weight. الوزن الحقيقي. الوزن الحقيقي ده عامل قد ايه؟ الاكشوال بتوي كام؟ طيب النهارده الواد وزنه قد ايه؟ وقارنه الستاندرد ويت بالنسبه لسن. انا بقول الستاندرد ايه؟ ويت. ما احنا كلنا اعمار واحد او متقارب على الاقل. كويس؟ الفرق بينهم وبين بعض قد يكون ايام او شهور. لكن هل كلنا اطفال واحده او اوزان واحده؟ مطلق. في عندنا الناس بتحطهم على حاجه اسمها ستاندرد ديفيشن سكور او برسنتايل كيرف ايا كان، الكلام ده هناخده في الدراسه اللي فاتت. لكن بالنسبه لنا هنا هناخد اللي هو الستاندرد ويت اللي هو اللي بنقول ان الشخص ده ايديال زعلانة قوي دلوقتي 30 كيلو، الطبيعي يبقى 30 كيلو، ده واضح. طيب هناخد في الدراسة اللي بنت ان الولد في اول 4 شهور من العمر بيزيد كل شهر 3/4 كيلو. خلي بالكم عشان الناس تتصدعنا وتوجع دماغنا في حاجات هما المفروض ما لهمش دعوه بيها. احنا بنقول الوزن ده صح ولا غلط؟ اول 4 اشهر بيزيد كل شهر 3/4 كيلو، يبقى في اول 4 اشهر هيجيب قد ايه؟ كل شهر بيجيب 3/4 اشهر 3 كيلو. يبقى الواد عند 4 شهور يبقى ضعف الفيرس ويت، يبقى دي عند 4 اشهر 6 كيلو. طيب بعد كده تاني 4 شهور بيزيد نص كيلو كل شهر، فالتاني 4 اشهر تلاقيه بيجيب فيهم كلهم 2 كيلو، هتلاقي الواد 8 شهور يبقى 8 كيلو. ازاي؟ ما هو عند 6 اشهر كان كام؟ 6. اسف، 4 شهور كان 6، عند 8 يبقى كام؟ 8 شهور يبقى 8 كيلو. بعد كده اخر 4 شهور من السنه الاولى بيزيد ربع كيلو كل شهر، لذلك الواد يجيب كيلو واحد في 4 اشهر كلهم. فعند سنه المفروض الويت الطبيعي 9 كيلو. في مشاكل؟ بعد كده كل سنه الى ان يصل عمره 6 سنوات بيجيب في السنه كلها 2 كيلو، السنه كلها 2 كيلو. كويس. في معادله ثانيه بعد 6 سنوات ل 12 سنه مهم هنعرف الكلام ده كله فين؟ في الجراف اللي فات. مثلا هنقول ولد 8 شهور المفروض وزنه كام يا اولاد دلوقتي؟ 8 كيلو، يبقى 8 كيلو ده بسميه اكسبكتد ويت. الام قالت لي يا دكتور الولد وزنته النهارده الصبح طالع 4 كيلو ده اسمه اكشوال ايه؟ بودي ويت. كويس كده؟ طيب يبقى انا فهمت يعني ايه اكشوال بودي ويت، الوزن اللي هو حقيقه النهارده. ايه المتوقع بالنسبه لعمره اللي هو الاكسبكتد ايه؟ ويت بالنسبه لهذه المرحله ستاندرد ويت. طيب هنا قال لك ايه بقى؟ شوف الواد وزنه الحقيقي بالنسبه للاكسبكتد ويت كام؟ إذا لقيت الواد ده من 60% إلى 80% من الاكسبكت، يعني الواد ده فقد قد إيه من وزنه؟ 60% إلى 80% ده من الاكسبكت، فقد من 20% إلى 40% من وزنه. طيب يا إما الواد يطلع وزنه أقل من 60% من الاكسبكتد، يعني فقد أكثر من 40% من إيه؟ من وزنه. طب الوزن اللي انا بقول عليه ده تبع اي مجموعه؟ اقل من 60% هو المفروض كان يبقى 8 كيلو عشان سنه 8 شهور، النهارده وزنه كام؟ 4 كيلو، في مشاكل؟ يبقى ده تبع المجموعه دي اللي اقل من 60%. طيب قال لك ايه بقى؟ ابدا ابص على الولد يا ترى عنده قديمه ولا لا؟ الواد اللي قدامك ده عنده قديمة ولا ما عندوش؟ يبقى بص في قديمة ولا ما فيش. طيب افترضنا الولد ده بصينا عليه لقينا ما عندوش قديمة. لو ما عندوش قديمة قال لك ده حسب الويلكم يبقى الولد ده ايه؟ مرض مصر. لقيت عنده إديمة يبقى الولد ده مارازميك كواشر كور، يبقى هنا الولد ده ما لقيتش عنده إديمة يبقى مارازمس، لقيت معاه إديمة يبقى مارازميك كواشر كور. يبقى بمنتهى البساطة الولد سألته الأم سنه قد إيه؟ قال لي 18. على طول في دماغي حسبت الإكسبكتد ويت بالنسبة ل 8 شهور طلع كام؟ النهارده ست الكل وزنتي قد ايه؟ قالت لك 4 كيلو. يبقى الولد ده هيطلع مرصمص يا مرصمك ايه؟ ابص على الولد لقيت عنده قديمه يبقى مرصمك واشر كور، ما لقيتش عنده قديمه يبقى ايه؟ على طول. وده اللي بيحصل في الامتحان. حطيته على الويلكم كلاسيفيكيشن الولد ده اقل من 60% من الاكسبكتد، يبقى الولد ده يا اما يطلع مرازمس يا اما مرازمك ايه؟ كواشر كور اللي يحدد الايديما. وانا بفحص الولد ما لقيتش عنده ايديما، لذلك انا قلت عليه ايه؟ مرازمس. في مشاكل مش يجي بقى الطالب وكل سنه بقول هذا الكلام وكل سنه بيكرر في الاجابه هذا الكلام. وتلاقي الاساتذه كلهم الاساتذه ايام الامتحانات بيعانوا من الطلبه اللي بتقع مراتها. تقعد في اللجنه كده تلاقي حاجات طرق عليه مرات الاستاذ فرقعات الاستاذ ريح قال يا فلان من الكلام اللي بيسمعه. ليه يجي يقول يا ابني انت قلت ده مرض بس ليه؟ يقول له هو كبيرتين بعيده ده كده ده على عضل ده متساوي كويس الكلام ينفع. قال له تقول له طيب يا ابني انا عايز كلام علمي، ايه اللي عرفك ان ده مرض بس؟ قال له الطلاب ما ينفعش من المرض بس اهو الواد اساسا مرض بس ما فيهوش حاجه ترجع على عضل تمام كده؟ ده هيك العضل يا بيه ده مرض بس. انا عارف يا ابني ان ده مرض بس انا عايز اعرف عرفت ازاي؟ ما ميه بيه مرض بس تقول لك ايه؟ تلاقي الاخر الاستاذ يعني سبحان الله اللي بيجي مسكت الأدبية واللي بيجي له حاجة إلى آخره. ارحموا الناس يرحمكم الله. أرجوكم أرجوكم ارحموهم. ماشي؟ يبقى لازم تكون على رولز. طيب افترضنا بقى هذا الولد ده 8 شهور. قلت الأم وزنه قد إيه؟ قالت لي الأم وزنه 6 كيلو. 6 كيلو يبقى تتبع أي مجموعة؟ 75% expected. يبقى هنا تبع المجموعه ايه؟ الثانيه. ابص على الولد لقيت معاه قديمه يبقى الولد ده كوشن كور. ما لقيتش معاه قديمه يبقى كاسس بس اسمه سيمبل اندر ويت. يبقى هنا لو لقيت مع الولد ده قديمه يبقى الولد ده عنده ايه؟ كوشن كور. ما لقيتش معاه قديمه يبقى ده سيمبل اندر ويت. الكلام واضح؟ طيب في مشاكل؟ يبقى هنا الامور سهله وبسيطه قوي نحطها على مين؟ الويلكم كلاسيفيكيشن. بعد كده هنمسك المرازمس. المرازمس انا عرفت انا شخصته ازاي؟ كل الموضوع سالت الواد سنه قد ايه؟ وزنه النهارده قد ايه؟ وبصيت عنده قديمه او ما عنده. احطه على الويلكم كلاسيفيكيشن هيقول لك ده مرازمس ولا مرازمك كواشركور ولا كواشركور ولا مرازمك اوقات بتقصد بالاندر ويت. نيجي بقى نتكلم على المرازمس. احنا هنتناول مرازمس Chronic الدول العربية والدول الإسلامية كويس كده؟ بس لكن الحاجات اللي بتزعل الأشياء والحاجات دي انت تعرفها لما تسافر بره. الأشياء اللي احنا بنشوفها التصرفات الغير حضارية. يعني ايه التصرفات غير حضارية؟ وفرقة مثلا حاجة زي كده تلاقي احنا الكلام ده ما بنشوفوش الحمد لله دلوقتي لان كل الناس عندها وعي. تلاقي الناس تخرج في مظاهرات وتلاقي في المظاهرات دي معظمهم ناس مثيري شغب ما هماش مؤدبين لمؤاسسة. واحد من حضراتكم راكن عربيته في الشارع يحصل غلط موقفين المرور واحد مثلا عربية اسعاف عايزة تروح في مريض مستشفى مش عارفة لانهم قابلين بالطريق عاملين مش عارف ايه. كل ده تعليم غير حضاري فيديو يعني يزود شكلنا ثقل قدام الارض ان احنا شعوب جاهلة ايه بنخرب في انفسنا كويس. لكن عايز تعبر عن رايك عبر عليه باي اسلوب حضاري كويس. الناس بره لما بتيجي تعمل تعبر عن اي شيء تلاقي ناس في اداء عمل للمرور في الطريق حتى لو هم احتكروا في مكان ما يكونوش طريقهم لهم كويس. يعبروا عن رايهم باي اسلوب اعتصام داخل الجامعه بدون اي اهتمام للجامعه اي حاجه زي كده. مش تلاقي بقى الناس في الجامعه قاعده تخرب في الجامعه وتبوظ عربيات زمايلها وعربيات الاساتذه وتضرب العمال وتضرب مش عارف ايه. ما هم افراد زي كده. ده مش اسلوب حضاري اطلاقا كويس. ثانيا انت عارف الوضع ايه والحقيقه ايه واخد بالك. احنا شعوب مسيره ولسنا مخيرين في اي امر واخد بالكم. فيعني عليك بنفسك انا رايي شخصي كده عليك بنفسك واخد بالك. انت ربنا كلفك بحاجه واحده اللي هو ان تنكر بقلبك هذا الامر ولا تقبله تمام. لان مش فيك حاجه مش عارف تعمل حاجه واخد بالكم. مش معنى ذلك ان انت كده لا ما بقولش تبقى في سلبيه لكن على الاقل ندعو لاولي الامر ان هم يعني نحررهم من القيود اللي عليهم اللي هي بتخلي واحد يكون يقدر يتكلم ولا بتاع وابوهم عايزين يضربوا على القيود ده. لقينا خلاص بس انا خدت فيها بالظبط حسب الرساله تمام وانا هنا بقى المرض بس ما نيجي نتكلم على الامارات بس احنا قلنا ده عيل قطع كالوري سباي بتاعه قليل وكل حاجه بياخدها ايه؟ قليل. طب ايه سبب الكلام ده؟ كده هيعمل هذا الكلام. اول حاجه ممكن المشكله دايتيتك ايروس. خلاص صوت دايتيتك ايروس. اللي هو سبب المشكلة في الأكل ده بنقول عليه برايمري تايب. برايمري تايب لأنه مشكلته الوقت كويس خالص أنت مشكلته ما أكلناهوش ده اسمه إيه؟ برايمري تايب. يبقى البرايمري تايب اللي هو مشكلته كلها في الأكل اللي أنا مش عارف أنا مشكلته أنا مش مديهوش كفايته من الأكل اللي أكلته. طيب أول حاجة البايتيتك هيروس ممكن مشكلة في الكم في الكوانتيتي. الولد بدل ما ياخد توتال كالوريز الله يقلل تديته 500 ده اسمه ايه؟ كوانتيتي. طيب لكن محتوياتنا الفات والكربوهيدرات والبروتين وكل العناصر الاخرى متناسقه مع ال 500 مثال ذلك ايه؟ اول حاجه سكانتي بريست ميلك. سكانتي بريست ميلك ازاي؟ الام بترضع طبيعي لكن لبن الام غير كاف بالنسبه للطفل ما بيشبعش العيل. والكلام ده لما هناخد الانفانت فيلينج احنا الام هتقول لها انت بتحسي ان ابنك بيشبع ولا لا؟ تقول لك لا. عرفت منين؟ اذا ما كانتش عارفه نسالها عن اعراض عدم الشبع. العيل بعد الرضعه تلاقيه الولد از نوت ساتسفايد افتر فيلينج. الولد بعد الرضعه قاعد يعيط قاعد يبص في صباعه لان هو ايه؟ جعان. بس عياط بس لا. ليه؟ المليون سبب للعياط. الواد قاعد بيعيط ويبص فين؟ معين ما بيكونش كفايته، فتلاقي البول بتاعه ايه؟ قليل. غير كده حضرتك شايف قدام عينيك الولد وزنه ايه؟ اقل من الطبيعي، يبقى هنا فيلير تو جرو، يبقى هنا الولد ما بيكبرش زي الاطفال الايه؟ الطبيعي. كل دي اعراض الاندر ايه؟ فيلينج. سببه ايه؟ الامر الرضع طبيعي لبنها تركب بالنسبه للعيل. الحاجه دي لازم تطبق على لبن الام بترضع وندي لبن ايه؟ صناعي معاها، واحنا نعرف هذا الكلام فيه في مشاكل. لو خرجنا الام قالت لك انا برضع صناعي، ازاي الموضوع يكون في الكوانتيتي الكميه؟ احنا لما نيجي نوصف للام لبن صناعي سواء هياخد لبن بودره او لبن حليب ايا كان، هنعرف الكلام ده كله الناس هتدخل دايتيك هيستوري وحالاته في الانترفيلينج التفاصيل، بنيجي نقول كميه الرضعه قد ايه اللي الواد محتاجها. الكميه اللي الطفل بيحتاجها بنحسبها بمعادله سهله وموجوده في الانترفيلينج ومفيش داعي نكتبوها، الايدج ان مانس ب 10 زائد 100. الايج المانس في 10 زائد 100. يعني مثلا الولد بتاعنا المفروض لو ياخد لبن صناعي ياخد قد ايه الوقت المفروض؟ 3 اشهر. 800 قد ايه؟ صح مين ده؟ ازاي بس؟ 8 في 10 ب 80 زائد 100 180. دي 1000 معلش. 8 في 10 زائد 100. اوكي يا صفر زائد ده هو صفرين. يبقى هنا 8 في 10 زائد 100 يبقى الولد ياخد كام؟ ياخد 180 سنتي لبن في الرضعه الوحيده. هنا بسال الام بتتعطل ايه سنتي في الرضعه؟ الام قالت لي بديله 120 بس. او بديله 90 سنتي. كويس؟ الكمية هنا المفروض كان ياخد 180 بالكتير يا دوب 120 أو 90 سنتي. يبقى هنا توتال أماونت بير بيت ألف ولا ما قلتش؟ ألف. يبقى هنا في الأطفال اللي بيطلع في الشباك دي بسميها سمول أماونت بير بيت، بدل ما بتدي 180 بتدي 90 أو 120. طيب مش كده وبس، العيل اللي أنا بديه لبن صناعي الرضاعة الطبيعية. اللبن الصناعي بيحدد كمية الرضعة وعدد الرضعات على مدار اليوم. بنقول الأطفال مكتوب الكلام ده في الإنفانتيني مفيش داعي تحيروا نفسكم فيه. إن أول أربع أشهر، خلي بالك من اللي أنا بقوله، أول أربع شهور الأم ترضع العيل الرضعة كل 3 ساعات، رضعة صناعي. كل 3 ساعات رضعة. طب يوم العيل بيبدأ إمتى؟ من 6 صباحا. أول أربع أشهر. فالواد هيصحى الساعة 6 الصبح تقوم حضر له رضعة. صح الراجل اللي جنبك ده؟ يبقى هنا هتديله رضعة 6 صباحا. تمام؟ يعني العيل بيقوم قبلك بساعة، قبل الدرس هنا بساعة، يكون خد رضعة. النقطة الثانية 9، عيلوا معايا بس. 9 الصبح هياخد رضعة. يعني بعد الدرس ياخد رضعة. طيب 12 الظهر هياخد رضعة، كم رضعة لحد دلوقتي؟ 3 العصر ياخد رضعة، 6 بعد المغرب أو أذان المغرب هياخد إيه؟ رضعة، يعني 5 رضعات، 9 بالليل ياخد رضعة ويتخمد ينام. يبقى العيل المفروض ينام من الساعة كام؟ 9 بالليل. طيب الأطفال في أول 4 أشهر مشكلتهم إيه؟ إن أول 4 شهور العيل بيصحى من الليل ممكن يعمل قلق في البيت. فنقول للام اعي وضعها بالليل لو صحي. كويس؟ لو صحي مش تيجي هي تصحيه بالليل تديله رضعه. هو خمدان ونايم سيبيه مقلوب حلال لحد الصبح مش مشكله. يبقى هنا لو جيت حسبت هتلاقي هم 6 رضعات اساسيه و7 رضعه اللي اتصل رد على الساعة 6 حاجة تانية رد على الساعة 10 رد على الساعة 12 ساعة يا ربي 2 وبعد كده رد على الساعة 6 وقبل ما ينام رد على الساعة 9 يبقى كده خدت الرضع 5 رضعات في اليوم. يبقى الولد من أول الشهر الخامس للشهر العاشر ياخد 5 رضعات يوميا. طيب قبل شهرين من السنة الأولى يعني الشهر 11 و 12 ياخد 4 رضعات في اليوم يعني رضع كل 5 ساعات. ليه؟ لأن برضه كمية الرضع إيه؟ زادت. في مشاكل؟ الولد بتاعنا 8 شهور المفروض كان ياخد كام؟ 5 رضعات. جينا سألنا الأم أنت بتديله قد إيه؟ في الرضعة قالت لك والله ما حصلوا 180 سنتي كمية كفاية ولا لأ؟ 8 شهور كفاية. طيب بتديله كام رضعة؟ بطلوا بقى 22 يعني بتديله كام رضعة؟ هي المفروض كانت تديله 5 ده اللي مكتوب عندكم تحت مسمى وايدلي سبيسد فات. وايدلي سبيسد فات يبقى أول حاجة في رضاعة طبيعية كانت بريس فات لما كانت كنترول كل ده على مين؟ كوانتيتي كمية. في الارتيشن يا إما كمية رضعة الكافية سمول أماونت بير فات يا إما عدد الرضعات غير كافي على مدار اليوم نسميها وايد سبيس دي فات. الحاجة الأخيرة في الكوانتيتي اللي هو إيه؟ اللبن سواء ارتيشن أو اللي هو ال بريس ميل كافي فقط اول 6 شهور عشان عندي سبونس لكن بعد 6 شهور غير كافي في المحتوى ولا في الكالوريك سبلاي. لازم في الوقت ده عند 6 شهور نبدا مين الويل. طيب الام هنا وصلنا 8 شهور وتقول لها تاكلي حاجه تانية مع الرضاعه قالت لك لا ده اسمه ديليت ايه ديليت ويل واحنا هناخد الويل انت الفيلينج وهنعرف ايه مشاكل الدريت ويلينج ايه الحاجات اللي تيجي تحصل نتيجه الدريت ويلينج. جه مره عندنا كده سؤال في الشفوي تلاقي الطالب دخل ايه يا ابني الامراض اللي بتحصل نتيجه الدريت ويلينج ايه اللي تعرفه منها دلوقتي؟ اه مفيش ثانيه نتيجه الدريت ويلينج ريكس نتيجه الدريت ويلينج ده الماراثمس نتيجه الدريت ويلينج كويس كده؟ يبقى الدريت ويلينج لحد دلوقتي عرفنا يعمل ايه مفيش ثانيه يعمل ريكتس يعمل ايه؟ مرسمس. في مشاكل؟ بعد كده اضطرابنا الكوانتيتي مظبوط. لكن المشكله في الكواليتي. الكواليتي اوف ميلك. طبعا الكواليتي اوف ميلك لا يستطيع اي احد مهما بلغ علمه ان هو يقول الكواليتي اوف ميلك بريس ميلك بتاع الست دي احسن من الست دي. اضطرابنا مفيش كده. مفيش كده. كويس؟ مفيش حاجه على مستوى العالم وده فضل ونعمه من الله سبحانه وتعالى. ان البريس ميلك لا يختلف من امراه الى اخرى قد يختلف احيانا في الكم احيانا في المحتوى حاجه دي زادت شويه قلت شويه حسب الست لكن العناصر الاساسيه الثابته. طيب هنا بقى الكلام كله بين لبن الصناعي مثلا الام بتدي الولد لبن بودر هنفترض على سبيل المثال في عندنا في السوق المصري نوعين اللي هم اللي هبيلكم دلوقتي نوع اسمه بايومين ونوع اسمه بيبيلاك واحد او بيبيلاك. البايومين او بيبيلاك اللبن البودره ده هتلاقي جوه العلبه لما تفتحها وتشيل الكفر اللي هو معمول من الالومنيوم ده هتلاقي تحت الكفر على طول تلاقي معلقه بلاستيك كده ده اسمه مكيال اسمه ايه؟ مكيال او معيار او معلقه. المفروض المعيار ده الام بتاخد اللبن البودره معلش احنا بس طبيخ تاخد شويه البودره وتيجي كده تقوم اشطه زياده اللي هو فوق حبه الايه؟ المعلقه كويس؟ بنسميها معلقه مسح من البودره كويس؟ برضه بنقول معلقه مسح مش كبس مش هي تلاقي زياده دي تكبسها عشان تبقى مساويه للحبه لا اللي يطلع تكون اشطه فيها. المكيال ده هو الواحد كم رضعة في اليوم؟ خمس رضعات يا بيه. انت عصر. كويس كده؟ طب بتحضر الرضعة ازاي؟ تقولك يعني ايه؟ يعني من 180 سنتي اللي حضرتهم مية دول حطيت كم ريال عليهم من البودرة؟ قالت لك والله اللبن اللي عندي بس انا بيومين حطيت عليهم 3 مكيال او 4 مكيال احيانا. يبقى هنا انت ممكن تحط كم؟ 6 حطت؟ 3 او حطت 4. في الحالة دي كمية صحيح 180 لكن دايلوت ايه؟ فورمولا. سميها دايلوت ايه؟ فورمولا. هي يعتبر بتتحقق عليها. ودي تقول لها ستي انت بتعملي كده ليه؟ تقول لك عشان علبة فاضية بيتي. ما انا حطيت 3 اصول كده 6 مكيال هلاقي منين؟ واجيب منين؟ بروح اقول له بالكلام تقول لها انت ما تجيبش اي شيء. زود له السكر او الاريج السكر. لا دي كميات مظبوطة لازم انت تحترميها وتعمليها. مفيش نقاش في هذا الكلام. كلام واضح؟ فدي بسميها دايلوت ايه؟ فورمولا. عايز تزودها؟ طريقة الله نفسي أو تلاقي الوقت في مرات بتخلي الام تهمل في اولادها. في ناس بقى بيخلفوا خلاص لكن مش عارفه مسؤوليه حق الطفل، فهي مشغوله في البيت بعمل كثيره جدا. يمكن ما بتفتكرش العيل الا بعد ما يقول حرام عليك يا ست احنا مش عارفين ننام. الواد ابن ده قطع عندنا الادب بعد عيل ده ساعتين مش صعب عليك حاضر 13 كويس تمام. ده اسمه ريجلر فيه، بمعنى لو ما ده جامد قوي. فكل ما تفتكر 13 انا عايز واد صغير ثانويه قريب يكون راجل 13 دي الكلام ده بيعمل قلق الاول عشان تبقى عارفين الولد شعور الجوع الاول زي ايه يا ولاد؟ زي ما احنا مثلا في اول رمضان ده الاسبوع الاولاني من رمضان قاسي جدا علينا جميعا، لكن بعد ما الاسبوع الاولاني عدى خلاص تعودنا على الصيام. الولد في الاول عامل قلق وبتاع ليه؟ الام ما تقطعوش كده ما تفتكر. بعد كده هو يا عيني خلاص اتعود على التطنيش ده، فبدا هو نفسه ايه؟ اتعود ان انا كل ما هو شويه تفتكر له تيجي تقطعني. فهي بتقول فين؟ الرجل فيه ان الام ما بتقطعش الا لما تفتكر او بظروفها الى اخره. فالواد يدخل مننا فين؟ في مرضنس. الكلام ده واضح؟ تمام؟ يعني انا مش عايز اقول لكم الحاجات اللي بنراها ومحزنه جدا. في زي ما بنقول في امهات قاعده تضغط الوقت طول اليوم، في امهات بتطنش وبتفتح عندي عينك عندها هايبركيبلس بطريقه بتنقع. تمام؟ في ام بتقول لي في مره الولد ما شاء الله هي صحتها تفت حلو كويس، بقول لها بقى يعني عيب يا ست الكل دي انت شايفه صوصات كده. قلت لها يا دكتور حسن انا مشغوله والله والله العظيم ما بفتكر الولد انا بيحصل لي انبوشن اوف ذا بريست. يعني الخلايا بتروح ترضع الولد خلاص البريست هيتقطع من اللبن اللي فيه مغربله عينه لسه. هي بقت بقى فيري بينفول. فقلت ايه نخلص منه ازاي؟ تديني الولد بقى الفضي عشان ايه يقلل الايه؟ ستات عايزه تطلع تسمع ده يعني المهم ده اسمه ده ريجلر فيلير. النقطه الثانيه فيلير اوف اركتيشن. فيلير اوف اركتيشن بمعنى ايه؟ ان الام مؤاخذه يعني ما بتطلعش الولد كويس. ده معنى التقطيع ان احنا الولد اثناء الرضاعه بيتنفس وبياخد نفس. هو الولد بيشرب كوبايه شاي بمعنى زي ما انت تشرب اي حاجه بتشرب على كده تريح تاخد نفس. لا الولد هيقطع الرضع يخلص الرضع نفس وشغال زي ما هو. فلان مع الرضاعه ايه؟ بيدخل هواء فبيدخل الجهاز الهضمي بتاعه هواء ولبن هواء ولبن كويس كده؟ برضه مش عايز الاسئله تفقع بعد المحاضره. يقول لي هوا ولبن يعني كيلو جرام البلايك والله هوا ولبن يعني لبن ما يعملش ياكل ايه المهم الواد بياكل لبن محلى طيب بياكل لبن محلى المفروض بعد الرضعه او اسف في نص الرضعه اللي كانت الكلام ده بالتفصيل حصه الرضاعه دي حصه وسخه هنقعد نعمل ايه؟ الولد في نص الرضعه لازم الام تتقطعه. في طريقه في التقريع بتشيل العيل ثانيه ثانيه كده يعني يكون الولد قام كده نص قاعد تمام؟ وهي حاطه له مؤاخذه على رجلها وتنزل رجلها وتطبطب عليه تمام؟ مفيش مانع ان هي تشيل الولد على كتفها وتطبطب تطبيق خفيف على ظهره مفيش مشكله بس تنسى الظهر لان لسه لما فيش الباك باس لسه مش شغاله كويس الولد ممكن يتعب من النومه دي. بعد الرضعه ممكن تنيمه شويه على ظهره وتخبط على ظهره بحيث يهون من تحت ومن فوق مش بس ممكن اخر المهم نفخ في الهواء ده في الكفايه. ليه بقى؟ لان انا لو سبت الهواء ده يا ولاد ايه اللي يحصل؟ بعد الرضعه ممكن تقول لك انا بصراحه مش فاضي فما تقوله عشان اخلص تقوم تقعد رضعه مره واحده وتقوم شايف المجن على سترها رميها على السرير عشان تشوف خيره. ايه اللي يحصل؟ تقوم عايش ايه؟ هو بعد كده ايه؟ يعني عيل يرفض الرضاعة عليك خايف يرضع يجيله مرض، خايف يرضع عشان ايه؟ عشان القلب. يبقى هنا الريكتيشن اوف ذا بيبي از فيري امبورتنت. النقطة الرابعة، ممكن المشكلة مش نفسي كاروس. أمال المشكلة ايه؟ في مشاكل عند العيل أو عند أمه هناخدها تحت مسمى تيفيتال ديسوبريسيلين. مش عارفة الأم تقطع العيل. إزاي؟ مثلا في أطفال عندها كتف لفت فلات. دلوقتي مش عارف يعمل صبي. تمام؟ في مشاكل عند الأم، الأم عندها فلات نبل. أو إنفيرتد نبل. الأم تقول لك أنا طول أنا ما عنديش حلقة خالص أو الحلقة داخلة لجوه. وطول النهار أنا بعمل إيه؟ بدي الواد سني ما مش عارف ياخده، هياخده إزاي؟ فلازم تنبل عشان الواد إيه؟ يعرف يرضخ وهكذا. هناخد كل الكلام ده بالتفصيل في الديفيكالتيز أوف بريست فيدينج. ممكن مشاكل عند العيل أو عند الأم مش مخليها الواد عارف إيه؟ يلا. تدخل مع الواد في بيت ما حلتهاش وما رضتش. بعد كده الميلينج. الميلينج بقى في مشاكل فيه قد تؤدي إلى المرصص. إزاي؟ المفروض العيل الأم بدأت تأكله عند صفر أول السابع بعد ست شهور. المفروض الأكل هتديه لعيل يكون بروبورشن بحيث يعوض النقص اللي في اللبن. هنا بقى تلاقي الأم ما بتديش كمية كفاية، هي أه بتأكله لكن ما بتديش الكمية الكافية، برضه يدخل مننا إيه؟ في مشاكل. ده أهم مجموعة اللي هي دايتيتك إيه؟ المجموعة الثانية اللي احنا بنسميها سكندري مارازمس. يعني ايه سكندري مارازمس؟ الولد ده ليست عنده مشكلة اطلاقا في الرضاعة ايا كان نوعها. امال المشكلة فيه؟ عايزين نفهم ونوصل المعلومة كويس. اول حاجة ممكن الولد بياكل كويس جدا، لكن المشكلة في حاجة بتاكل أكله. أنا بتكلم بطريقة صح، في حاجة بتعمل consumption زي اللي بنشوفها في أطفال مصر، الـ heavy parasitic infection. parasitic infection بيكمل جدا، ممكن تلاقي الأطفال بين في مرضهم، ودايما بنشوفها كتير. يجي لك عيل فجأة الولد تاكل عندك، الولد عنده مارشت كاشيكسيا او ولد صغير تلاقي عنده مرازمس، الولد خسس قوي. تيجي تقول للاهل هو انت الولد ما تاكلوش؟ انت يا ستي ما تاكليش الولد ده؟ يقوم الاب يا دكتور ما تكلمش موضوع الاكل ده. ليه يا عم اقول حاجه قبيحه مثلا؟ انا بسالك الولد ما تاكلوش؟ قول لي اه ولا لا؟ قول لي لا يا دكتور ما قصدتش كده. لان الولد ده بياكل قدنا كلنا. الولد ده بياكل قدنا كلكم. والله يا بيه الولد ده لما بيقعد ياكل فما انا بقول لك اهو انا بخاف اكل معاه بياكل اكل. هو اللي بيقول بس كده؟ مش كده وبس. انا باكل مثلا طاقتين في اليوم واحيانا ثلاثه زي كل الناس. الولد ده بياكل 20 مره في اليوم ومش باين عليه كويس. فتلاقي عيل زي كده بفكر في حاجتين، لان انا اقول لو بس ثلاث حاجات. الولد بياكل كتير في نفس الوقت ما بيزيدش. أول حاجة فكر في الموست كومن بارازيتيك انفكشن. كويس؟ الولد عنده بارازيتيك انفكشن ويبان هذا الكلام على عيل ازاي؟ تلاقي الولد عنده متريازيس ألفا، متريازيس ألفا اللي هو البقع البيضة دي بتطش البيضة على وشه، وشه مبقع كده حاجات بيضة على وشه. كويس؟ طيب الحاجة الثانية سايروتوكسيكوزيس. إذا الصفحة الثانية هتلاقوا إندوكرين كوزيس سايروتوكسيكوزيس هايبر كاتابوليك ستيت. الولد ياكل كتير وبيكسر. الحاجة الثالثة دايابيتس، بياكل ويخس. يبقى العيال اللي بياكلوا ويخسوا بياكلوا كتير ويخسوا لازم تفكر بين بارازيتيك انفكشن، سايروتوكسيكوزيس أو دايابيتس. طب البارازيتيك انفكشن اللي بتاعها من البلاوي السوداء اللي في وشه دي مش كده وبس. الأم تقول لك بالليل، خلي بالك الولد بيلف ما بعرفش يعني تيجي تنام جنبه ما تعرفش تنام. يبدأ الولد يتنزع على سنانه يعمل كلينشنج أوف ذا جو بتاع البارازيتيك انفكشن. كان الواد بالليل بيعمل كلينشنج لمين؟ للجو. ولما ناخد الانفكشن نفهم كلمه كانت بتفتحها. الواد طول الليل يخرج في اسنانه. الام تقول لك يا دكتور الواد بيتز على اسنانه بالليل بطريقه طيس. مش كده وبس. يقوم الصبح مغرق الملايه او المخده طيب يبقى هنا ممكن يكون excess consumption الواد عنده هيبة كمالك ستيت بسبب سكوت الدايابيتس او excess consumption بلون البرازايت واشهر برازايت يعمل consumption هو الاسكارس يمين الاسكارس. طيب الحاجة التانية ممكن المشكلة في ايه؟ ان الولد عنده انوركسيا الولد ما بيكونش ملوش نفسيا الولد ملوش نفسيا الانوركسيا دي قد يكون سببها ايه؟ كل اللي انا هقوله ده عمل انوركسيا عند العين الانوركسيا دي ما خد نفس العين ما بيخلوش الولد ايه؟ يعني الانوركسيا سببها عندنا حاجتين يا كرونيك انفكشن يا كرونيك ديزيز بس كده يا كرونيك انفكشن يا كرونيك ايه ديزيز ادي بقى كرونيك انفكشن اي حاجه الولد اللي كل شويه يجيله اتاكس اوف جاستروينترايتس هو دخل في مال ابزوربشن بلاوي سودا هيعمل انوركسيا ويعمل مال ابزوربشن الولد اللي عنده تي بي تبركلوزس يبقى عنده انوركسيا تمام كده عنده اي كرونيك يورينري تراكت انفكشن اوتايتس ميديا شست انفكشن whatever اي كرونيك انفكشن هيطلع من بقها زي العسل بس ماشي اي كرونيك انفكشن في النهايه بيعمل ايه انوركسيا. طيب اي كرونيك ديزيز زي ايه اللي عنده بتوع الليفر ديزيز عندهم انوركسيا سنتر تعليم ديزيز عنده انوركسيا سنتر whatever نوع الليفر ديزيز ده ايه وده كده في الاسيدوز رينال فيلير كل التعريف تمام يبقى هنا اي كرونيك ديزيز هيقولوا كل الميكانيزم بتاعه هو مين اللي هو بيعمل انوركسيا ما عدا الهارت ديزيز الهارت ديزيز ما بيعملش انوركسيا لكن بيخلي العيل انيبل تو ساكن تو ساكن ازاي؟ ده انا واحد عنده مجرد الهارت ديزيز هو صايم عنده ديسنيا ايه؟ هيعرف يطلع الهواء يخاف من الرضاعه الواد ما يعرفش يكمل الرضاعه من النفس السريع بتاعه. الواد ده كان حاط فيديا برضه من الحته دي عنده ديسنيا جامده جدا بيحارب ايه؟ بيحارب يقطع. كويس؟ يبقى هنا اي كرونيك انفكشن واي كرونيك ديزيز ما عدا الحاط بيعمل ايه؟ انوركسيا. في مشاكل؟ طيب يا اما في مشاكل في الجي اي تي. وهل ده هيطلع الجي اي تي؟ لا كان عندي في مشكله في الجي اي تي. ايه المشاكل بتاع الجي اي تي؟ أول حاجة الولد بالنسبة لنا عنده جاسترو أسوفاجية ريفلكس. الكارديك سنتر بتاعه ضعيف. كل ما ياخد الرضعة يقوم مرجعها، دي ما كانت حاجة. ما خدش مع الولد يدخل مني فين؟ في مرض. الولد عنده بايرويد ستينوزس. الحاجة اللي بياخدها ما بتوصلش للديودينا وتوصل للكارد عشان يحصل لها أبسوربشن. مع الولد يدخل فين؟ في مرض. بس الولد عنده ديودينا الأكريتيا. أي حاجة بقى في السكة دي. كلفت لفت لفت بلد الوقت مش عارف ايه؟ يرضى يبقى هنا جات انومالي لفت انومالي اي حاجه من الحاجات دي كلها بتعمل انترفيرنس ويز ايه؟ طيب بعد كده مالتي فاكتوريال يعني ايه مالتي فاكتوريال؟ الحاجات الثانيه كلها مالتي فاكتوريال يعني تشتغل بكذا وسيله زي ايه؟ مكتوب عندكم البريتر الاطفال البريماتيور او الفريتر عرضه يجيلهم مرازمس. ليه عرضه يجيلهم مرازمس؟ اول حاجه هناخد الكلام ده في النيوناتولوجي وهنعرف ان الاطفال الفريتر الولد عنده لسه الجو مصل ضعيف فيجي يرضع عنده ويك سابلينج مش عارف يرضع زي العالم الطبيعي لان الرضاعه مجهود جبار بالنسبه للطفل فعنده جو مصل ضعيف مش عارف يرضع زي العالم الطبيعي فعنده ويك سابلينج مش كده وبس لسه الباور بريميا نيرف ما بقوش مكتوب هنا الولد يرضع مش عارف يبلع يبقى هنا كور سوالين مش عارف يبلع الرضع لان هو بتقول لك برضعه الولد يشرق ويطلع من المناخير وبتاع يبقى هيموت مش عارف يكمل الرضع بلاش كده الولد سيبك من الساكن سيبك من السوالين معدته صغيره سمول كاراتي وزي ايه؟ طب استمعت معدته اصغر من الطفل الطبيعي فما تقدرش تاخد كميه كافيه. غير ما ان الجاف عنده ستيل اماتور فما يحصلش دايجيشن مظبوط ولا ابسوربشن ايه مظبوط. بلايكوجين ستورج حاجز ولا حرك وليه البورنيرو ليه قلبه بيجي لهم ايه باراسيتس. بالاضافه كده من مالتي فاكتوريا الكروموسوم احنا خدنا داون سيندروم وغيره كل دول عرضه يجي لهم ايه باراسيتس نتيجه سنترال كوز نتيجه حاجه فجاه نتيجه اي مشكله من المشاكل اللي احنا قلناها ممكن تحدث ايه مشاكل بسبب المرض نفسه او مشكله. طيب كده ايه manifestations of paralysis. وحسب التاب لوس ده بقسم المرسمس الى بعد كده البكة المادو فات. وهذا مع البكة المادو فات يحصل وصل الانترا ابدومينال فات. الوقت ده بيحرق الانترا ابدومينال ايه؟ فات. لما العيان يدخل فيه 30 جريم ارازمس يجي يبص تلاقي الانترا ابدومينال وول الفات اللي فيها كان ده من زمان الانترا ابدومينال فات داب. ابص على بطن العيان تلاقي ده فات ايه؟ لجوه يبقى عنده حاجه اسمها سكافويد ايه؟ ابدومين نتيجه ان الفات اللي تحت ايه؟ داب خاص. طيب خلصنا الفات نبدا نيجي على البروتين ننوت البروتين. طيب يبقى الاحتياطي الاخير هو البروتين. البروتين اول نوع منه بنقص منه اللي هو مين؟ البروتين بتاع مين؟ المسلز. نداوم بالبروتين بتاع المسل. هيبدأ المسل ناخد البروتين اللي فيها تدمرت المسل يحصل ديجنريشن اوف المسل يحصل عندنا مسل ايه؟ ويستنج. مسل ايه؟ ويستنج. فخلي الولد يتهد راح المسل كان شيسس او فايبرس كويس كده؟ اصبح الولد يبدأ على ايه؟ على العظم. لذلك ده بيبان ايه؟ حاجه عندنا بنعملها احنا كأطفال حاجة اسمها mid arm circumference. mid arm circumference. ايه mid arm circumference ده؟ mid arm circumference هنعمله ازاي؟ او mid side. mid arm من اول الاكروميوم بروسيس. كل واحد لو حس على كتفه كده يحس ان عظمه اسمها اكروميوم. وهنا اوليكرينيوم. هنا بتاع الكوع. اوليكرينيوم. يبقى هنا الاكروميوم والاوليكرينيوم باجي بالماسوره اخد المسافه بينهم كام سنتي؟ قيس بالماسوره اللي معانا المسافه بينها كام سنتي مش كام شد؟ كام ايه؟ كام سنتي؟ طيب وبعد كده اقوم جاي في منتصف المسافه ما بين الاكروميوم والاوليكرينيوم اقوم جاي بالماسوره واقيس الميد ارم ايه؟ سيركمفرنس محيط ايه؟ الدراع من على الجسم نفسه مش على الجدود على الجسم نفسه. الميد ارم سيركمفرنس عباره عن ايه؟ بره في السكن وفي النص هنا البول. والبول دي ماسك فيها مين؟ ماسلز. يعني المسل ما بين المسل والجلد السكوتيس ايه؟ فات. يعني هنا المسل ماسكه فيه البول. ادي المسل وهنا السابكوتينيس فات مظبوط. طب حالات المرازمس الفات داب والمصل دابت. فبص على الولد ده بقى شكله كده. الفات والمصل كله داب. فاصبح دور المصل حاجه كده لازقه على العظم بالشكل ده. وكل حاجه دابت. لما كل حاجه دابت تبص على جلده بقى عامل كده. كل ده فاضي اهو. فتلاقي الواد بقى جلده بقى شايفين؟ ما هو مفيش حاجه عامله سبورت للسكين. فتلاقي عامل منطق ايه؟ فوكس كده. تلاقي رجليه والجلد فاضي تحتيه. جلد بقى على العظم سكين اوفر ايه؟ فوكس. والمين ارم سيركمفرنس قال بقالش؟ طيب اخر مرحله بقى من البروتين اللي هو البروتين او بي بول. احنا قلنا ده كان يكون عندي ايه؟ استيرويد ايشو. احرقها البروتين اللي محتاجه عشان كارويد ايه؟ سبلاي. فيبدا يحصل عندنا اوستيوبروسيس لمين؟ للبول. يبقى اخر حاجه في الباستوجينيسيس والبارازموس ان يحصل عندنا اوستيوبروسيس فين؟ في البول. لذلك عندنا من حكمه الانبياء واخدين بالكم وبلاغة التعبير لما جه سيدنا زكريا عليه السلام عايز يقول له ربنا يعني ان انا بلغ بيا العمر امصار والضعف امصار ولم ارزق بطفل كويس فبيخاطب ربنا بادب شديد يعني عايز يوصل له الرساله بس باسلوب ادب الانبياء فبيقول ايه ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شايفه مع الأبيه مراحل مين؟ متلقصتين وبروسس. كلاني كلمة الولد هلاني في إيه؟ صورة بقى عندكم معبرة جدا إيه المرض. Multiple also be قدام ايه؟ الاستقبال. كلنا نلاقي اقل كمية فات هي قدام ايه؟ الاستقبال. باجي قدام الاستقبال وامسك فوتو سكين واعمل كويس؟ ما رجعتش يبقى الولد هيدريت، رجعت يبقى الولد ما عندوش هيدريشن، ماشي؟ لان هنا الفات ملوش شغل كتير قوي. طيب بعد كده بعد السكين مانيفستيشن مكتوب عندكم اللي هو مين؟ الابدومين. تعالى بص على بطنه كده. هنقول الكلام ده وقت الكلام ده. عندكم شيء تاني الكلام ده بيطلع بطنه ايه؟ هنقول الكلام ده كله. طيب بعد كده نيجي بقى نبص على الابدومين. تبص على بطن العيان. الفات اللي في الابدومين اقول ده. المصل دابل. الانترا ابدومينال هات دابل. تبص على بطنه تلاقي عنده ايه؟ سكافويد ابدومينال. الانتيرو ابدومينال وول لازقه في بطنه. كويس؟ عنده حاجه اسمها سكافويد ايه؟ ابدومينال. مش كده وبس، ده انت لو وطيته وسيط على بطنه ممكن تبص تشوف حركه الانتستين. الانسان لما تلاقي في فيزيبل ليه؟ عشان الابدومينال وول از باك ثين، فممكن تشوف ان السايلنت ايه؟ موتيل. مش كده وبس، العيال دول في الاول المرض عندهم تلاقيهم تريتابول. تريتابول يعني ايه؟ الواد ده مش مبطل عياط، عيط كتير. ما بينامش كويس زي كل العيال. ليه؟ عشان مبطل بصل ده جعان، الولد ايه؟ جعان. يبقى هنا تريتابول عشان الهانجري سنسيشن اللي موجود عنده. بعد كده نقيس الحراره. حطوا بقى الترمومتر تحت بعضه او الشرج او اوبرا سابيكول. قسم الحراره هتلاقي حرارته اقل من العين كلها. عنده ايه؟ هايبوثيرميا. طب يا ترى ايه سبب الهايبوثيرميا؟ اول حاجه ديكريز كالوريك سبلاي. الكالوريك سبلاي كويس؟ كويس؟ خلي بالك انت بتاكل في الشتاء اكتر ولا في الصيف؟ كل الناس اللي بتقول على سبب ده في الشتاء كتير. وده فيسيولوجي ربنا حاطه جوانا. ليه؟ احنا بناكل كتير في الشتاء عشان نتفه. كويس كده؟ ولذلك انت بتتبهى تلاقي ما شاء الله تدخل تنام بتقوم شايل الغطا خالص حمار دلوقتي كالوري سبلاي ماشي وكله بيحرق فتقيس بالدخله تحت المخده. تمام اسالك كويس كده ايوه بتقلل من الكالوري سبلاي اللي انت بتاكله. يبقى هنا كل الوجبات الدسمة والأكل الدسم ده احنا بناكل في الشتاء كويس، في الصيف أكلات خفيفة. ليه ما بتقدرش تاكل أكل زي كده تخلص؟ هيجي لك هايبر ثيرمي أو يجي لك بتبقى أوعى كده زي فوق مش قادر حرارة الجو عالية وأنت بتدخن يبقى هتلاقي إنك بتتجهز واضح هتلاقي وجبات خفيفة. يبقى هنا الواد ما بياكلش ديكريز كالوريك سبلاي. وبعدين ديكريز كالوريك سبلاي يبقى هيطلع حراره منين؟ كويس؟ لا حرارته قليله. نلخص ده ليه؟ الواحد فينا في البرد ايه؟ ويستنج. يبقى دي برودكشن ها قليل، مش كده بس. البطانيه عندنا فات طبيعيه، الفات بيقلل دي ايه؟ دي نص. لذلك احساس البنات بالبرد اقل من احساس الولاد بالايه؟ بالبرد، لان كم الفات عند الجميل اكتر من الفيل. زمان في العقود القادره اللي احنا كنا عصرناها واحنا شباب كويس، كنت بتلاقي حاجات غريبه منها في الشارع، الناس تشم البنات هذا التوقيت كويس مهما بلغ ما يوصلوش، يعني ممكن اقدر اوصل لكم ماذا كان يحدث كويس، يعني حاجات تضيف عز البنت انت ماشي بتكبك وهي عادي جدا واخد بالك مش هي مشكله. فكان كل الاستغراب طب هي مش فنانه ليه؟ لحد ما بقينا في السوشي، طبعا كده في السوشي قلنا لا حاجه تعمل ما يعني. المهم بالنسبه لنا الفاس مهم جدا، بيقلل ايه؟ بص بتاع الراس بس ما عندوش ايه؟ حصلوصه فات فعليان ما عندوش بطانيه، يحصل ايه؟ يدخل بحيث تخرج يتمطيع. السبب اللي بعد كده الديهايدريشن، الولد هنكمل المره القادمه ونعرف ان هو ممكن يجيله ديهايدريشن، والديهايدريشن هناخده في ايه وتفاصيله، ممكن يعمل ايه؟ هايبوثيرميا، السبسس او سيجن انفكشن، فاكر ان الهايبوثيرميا والهايبوثيرميا سنترال الكلام ده كله هيقال ايه؟ الانفكشن. احنا قلنا ايه؟ النهارده هيتكلمنا على الهايبوثيرميا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.